دعاء بقلوبنا. تبين انه منقطع بين صحابيه وتابعيه. انما هو مضعف، لكن اذا روى عنه رجل همسي يكون ثقة. ما اذكر الان ابن عوف، محمد بن عوف او نحو ذلك. المهم ان الحديث تبين انه منقطع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.